مساء الخير على كل مستمعين راديو في السكة. أهلا وسهلا بكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية، وهي قصة مشرحة الملائكة. كتبها لنا الكاتب الجميل محمد شعبان، وعمل لنا تصميم الغلاف المصمم الجميل محمد علي. أما الأداء الصوتي والموسيقى والمؤثرات الصوتية محمد جويلي. بستأذنكم ياريت ما تنسوش تعملوا لايك، لأن اللايك بيفرق جدا في تطور القناة وبيخليها تكبر أكتر وأكتر. التفاعل بيفرق جدا يا جماعة، سواء لايك أو كومنت. يلا بينا نبتدي الحلقة. يلا بينا نبتدي الحلقة. لسه مصمم تدخل الأخوية يا أحمد؟ يا عمي لسه مصمم. انا هدخل لكن من غير ما اي حد يعرف شخصيتي الحقيقيه، ولا حتى حد هيعرف ان انا ابن اخوك. ازاي بقى يا دكتور؟ انا هقولك ازاي. كده كده انا هدخل الاخويه كجراح مجهول، لابس ماسك ما بيبانش وشه. انا هبقى الجراح الماهر الخفي في مشرحه الاخويه، ومحدش من الموجودين هيعرف انا مين. هدخل من مدخل سري، اخلص الحالات اللي مطلوب يتاخد منها الاعضاء المهمه، وهخرج من نفس المدخل زي ما دخلت. تفكيرك اللي سابق سنك ده وإيدك اللي تتلف في حرير بيخلوني دايما أثق فيك. مبروك على انضمامك للأخوية يا أحمد. بكتب لك وأنا عارف إن أنا غلطان، لكني بكتب لك لأن مفيش قدامي حل تاني غير كده. حقيقي ما قداميش غير ان الحكاية تتعرف عن طريق حد تاني غيري، عشان كده غيرت الاسامي في القصة، وحتى اسمي كمان غيرته، لكن اسم الاخوية هو الحاجة الوحيدة اللي صح. وفي الاخر احب اقول للي سمعوا حكايتي او قروها ان انا ممكن اموت او اتجنن في اي لحظة بسبب الاخوية دي، او بمعنى ادق بسبب عمايل السودة. ادعولي ادعولي، وياريت لو حد فيكم يقدر يساعدني يعمل كده من غير حتى ما يتردد. لو هتسألني ساعدك ازاي، هقولك انشر حكايتي في كل مكان، وبكده هتبقى بتنقذني من الجنان او الموت، وكمان بتنقذ شحات او اي حد ملوش ذنب نايم في الشارع، لان ملوش بيت من ان اي حد من الاخويه ياخد اعضائه. ادعولي ان انا اقدر اخلي الشيطان ده ينصرف عني، او ان انا اقدر باللي عملته ده ان انا افضح اخويه الرازي وانقذ نفسي. ده كان الجزء الاخير من الرساله اللي جات لي على الواتساب من الدكتور احمد منصور، صديق اللي شفته من كام يوم في مشرحه الاخويه. احمد بعت لي الرساله دي على امل ان انا اوصلها لحد، لكن ما كانش ينفع، لان اللي بيفضح الاخويه بيروح ورا الشمس، لان كل اللي فيها ممسوك عليهم فيديوهات او مصايب كتير جدا توديهم في 60 داهيه، وبرضه مهما عملنا محدش من الاخويه هيتاذي. عشان كده خدت الموبايل بتاعي ورحت للدكتور الكبير، الدكتور الكبير اللي دخلني الاخويه لما هددني فيديو مسجل ليا وانا بشتري حشيش. انا الدكتور احمد حسن، بشتغل جراح، اتضميت لجماعة بتشتغل في تجارة الأعضاء اسمها أخوية الرازي. الرسالة لما جات لي رحت للدكتور الكبير وأنا مرتبك. دخلت مكتبه اللي في مقر المشرحة وقلت له: إزيك يا دكتور؟ بص لي من فوق لتحت كالعادة فبلعت ريقي، وقلت له أنا بحاول أتدارك رد فعله لأنه هو شخصية حادة جدا. آسف لأن أنا دخلت لحضرتك، بس في حاجة مهمة قوي قوي قوي لازم حضرتك تعرفها. رد علي برد مختصر كده: خير يا أحمد، في إيه؟ طلعت موبايلي وفتحت رسالة أحمد منصور، وديت الموبايل للدكتور وقلت له: الرسالة دي أحمد منصور بعتها لي، أول ما قريتها جيت لحضرتك على طول. الحمد لله أنها وصلتني أنا، والحمد لله أنه هو ما حكاش لأي حد تاني غريب، وإلا اتصل لي بحالا. اداني التليفون اللي طلعت منه رقم أحمد منصور اللي معرفش أصلا هو جاب رقمي منين. اتصلت بيه، وأول ما رد علي قال لي: أيوة يا أحمد، قريت رسالتي. لسه هرد عليه لقيت الدكتور شاور لي ان انا اديله يعني الموبايل، فاديتهوله، فرد هو عليه وقال له: ايوه يا احمد، انا اللي قريت رسالتك. صوت احمد اللي كنت سامعه من التليفون ارتبك وقال: انت تاني؟ انت عامل شوشره ودوشه ليه؟ انا ما بنامش من ساعه ما جبت لك الحاله دي، انا هتجنن. احمد، كل اللي انت قلته ده هري، الحالة لسه موجودة وما اتدفنتش، وبعدين مارد ايه او جن ايه اللي انت بتحكي عنه ده؟ عيب لما تبقى دكتور محترم وتقول جن وعفاريت، وبعدين احنا خدنا منه فص من الكبد، وبقيت الجثة لسه زي ما هي في المشرحة. احلف انها موجودة. من غير ما احلف تقدر تيجي للمشرحة وتشوفه وتتأكد بنفسك. موافق، انا هاجي مشروحها دلوقتي عشان اشوف جثة الحالة دي. تعالى انا مستنيك. بس انا لما باجي ما بيرضوش يدخلوني. ما تدخلش المستشفى، انت بس اركن عربيتك في الشارع الجانبي اللي جنب المستشفى وانا هبعت حد يجيبك. طيب تمام، انا جاي بعد ساعة بالظبط هكون راكن عربيتي في الشارع الجانبي اللي جنب المستشفى. تمام وانا مستنيك. قفل الدكتور المكالمة واداني التليفون وهو بيقول لي تمام يا دكتور احمد انا هتصرف، وياريت تمسح الرسالة دي وتنسى ان احمد كلمك من اصله. انت ناوي تعمل معاي ايه؟ الجثة مش موجودة في المشرحة يا دكتور، الجثة خدوها عمال الاخوية ودفنوها في التراب. ايه يا دكتور حضرتك نسيت ولا ايه؟ مش شغلك، هو لما يجي انا هتصرف معاه، ولو احتاجتك هبقى بعتلك. يلا على عطك يا دكتور، واستنى الممرض يقولك على الحالة الجديدة اللي هتشتغل فيها. حاضر يا دكتور حاضر. خدت بعضي وخرجت من المكتب ورحت على اوضتي اللي موجوده في مشرحه الاخويه. دخلت الاوضه وقفلت الباب على نفسي، وكالعاده طلعت الطبق من تحت السرير وبدات الف سجاره الحشيش بتاعتي. بعد ما لفتها قمت عملت فنجان قهوه على السبرتايه اللي على الترابيزه اللي جنب السرير. عملت فنجان القهوه وقعدت اشربه مع السيجاره وانا بفتكر كل حاجه حصلت لي من يوم ما انضميت للاخويه، وكاني بشوف فيلم عربي قديم بيتعرض قصاد عيني. افتكرت اول يوم الدكتور الكبير كلمني فيه بعد ما بعتلي الفيديو بتاعي وانا بشتري حشيش، وافتكرت موافقتي على العرض وبانضمامي للاخوية. افتكرت كمان اول يوم دخلت فيه مشرحة الاخوية وبعد كده اول مبلغ خدته، وافتكرت ضمير اللي فضل ميت وفرحان بالفلوس اللي باخدها لحد ما حصل اللي حصل. بعد ما بقيت قديم في الاخوية واستقريت في شغلي كجراح في المشرحة، كانت بتيجي حاجات لناس كتير ميتين، والمفروض اننا كدكاترة يعني بنشتغل في مشرحة الاخوية بنطلع منها العضو المطلوب نقله او زرعه في جسم الشخص اللي هيدفع كتير قوي عشان ياخد العضو السليم اللي هيطلع من جثة الحالة او الضحية اللي كانت غالبا بتبقى لسه الحد ميت حالا، يعني ما بقالوش كتير، يمكن حد ميت اكلينيكان او حد مخطوف او حد مثلا ليه اوقات كتير محدش يعرف عنه اي حاجة، لان اوقات كتير لما مشرحة الاخوية بتبقى فاضية بيضطروا يخطفوا ناس من اللي بيبقوا قاعدين في الشارع وياخدوا منهم اعضاء. الدكتور الكبير كان بيفسر ده بان طبقة الناس دول ما يستحقوش يعيشوا لانهم عيب على الحياة، والناس اللي هيتنقل لهم الاعضاء اللي هتتاخد من الناس المخطوفة هم صفوة المجتمع وهم اللي المفروض يعيشوا، وهو ده الهدف الاسمى من الطب. وكتير كان بيتكلم عن ان وجودنا في الاخوية بينقذ ارواح ناس وبينقذ ناس من ان حياتها تنتهي او عيشها يتقطع بسبب موت شخصية سياسية مهمة او رجل اعمال عنده شركات ومصانع. بصراحة كل ده ما كانش بيهمني، وكل اللي كنت بشوفه هو الفلوس، الفلوس اللي كنت باخدها كل اول شهر، وعدد الساعات اللي بقضيها في المشرحة. كنت بتعامل عادي جدا وحياتي ماشية بالطول ولا بالعرض، لحد ما في مرة من المرات وانا في المشرحة كنت قاعد في اوضتي كالعادة بشرب سيجارة الحشيش بتاعتي، بس حتة الحشيش المرة دي دماغها كانت عالية قوي، كانت طالبة بتمشية. عرفش بعد ما شربت السيجارة حسيت ان انا عندي باور، يعني محتاج ان انا امشي رجلي، فخرجت من اوضتي وفضلت اتمشى في المكان. يعني تقريبا دي كانت اول مرة الف فيها في المكان كله. فضلت ابص هنا وهنا واتمشى في الدور لحد ما فجأة سمعت صوت طفل صغير بينادي باسمي. وقفت وانا بقول لنفسي جرياض انت اتسطلت بجد ولا ايه؟ وانا اول مرة اشرب حشيش ولا دي اول مرة ليا في مشرحة؟ في ايه؟ لا لا لا لا لا انا اكيد بتهيألي. فضلت اقنع نفسي بان انا بتخيل او سجارة الحشيش هي السبب، لحد ما سمعت نفس الصوت تاني، كان نفس صوت الطفل اللي بينادي عليا باسمي. يا دكتور احمد، دكتور احمد، دكتور احمد يا حسن، تعالى يا دكتور تعالى. وقتها سكت خالص، فضلت مركز مع الصوت عشان اعرف هو جاي منين. تتبعت الصوت لحد ما عرفت ان هو جاي من اوضة مقفولة. الاوضه كانت بعيد عن بقيه الاوض، كان حواليها ضلمه كتير، محدش كان بيروح عندها، وانا نفسي ما افتكرش ان انا خدت بالي منها او شفتها قبل كده. وقفت قصاد باب الاوضه وحطيت وداني على الباب عشان اتاكد من ان الصوت ده جاي من جوه، وفعلا الصوت كان جاي من ورا الباب، كان صوت حد بيقول ادخل يا دكتور راح افتح الباب. اول ما سمعت الكلام ده من صوت طفل اللي معرفش هو مين، مديت ايدي ناحيه اكره الباب وبدات افتحه. في الاول قلت ان الباب مش هيفتح عادي، يعني كالعادة كعادة كل الابواب بتاعت المشرحة اللي ما تتفتحش، ولازم يكون فيه مفتاح او باذن من المدير مثلا اللي هو الدكتور الكبير. بس الغريبة ان الباب اتفتح. اول ما فتحت الباب بصيت جوه الاوضة، وهنا شفت المصيبة اللي خلتني دخلت وقفلت الباب ورايا بعد ما اتأكدت ان محدش شايفني. الأوضة كانت مليانة ترابيزات عليها جثث، بس مش جثث حالات، لأ دي كانت كلها جثث أطفال، أطفال ميتين، منهم اللي متاخد منه عين واللي بطنه مفتوحة ومتاخد منها أعضاء كتير ومنهم اللي... إيه ده؟ فجأة وقفت متنح والدموع في عينيا لما شفت فؤاد. فؤاد ده ابن بواب العمارة بتاعي، طفل تقريبا عنده 5 سنين. وقفت بدمع لما افتكرت فؤاد وحكاية أبوه عم محمد مع معتز ابني. من كام شهر ابني كان راجع من المدرسة، وأول ما جاء عند العمارة وقف عشان تقريبا كان بيقلع شنطته، لكن فجأة جاء عم محمد وشاله من مكانه، لف بيه عشان ينقذه من عربية كانت هتخبطه. وقتها عم محمد وقع على الأرض، والعربية اللي كانت هتخبط ابني داست على رجله، اتسببت له في عجز خلاه ما بيقدرش يشتغل زي الأول، بقى فؤاد ابنه هو اللي بيشتغل مكانه. بعد اللي حصل كنت بدي شهرية لعم محمد، لأن إنقاذه لابني هو السبب في اللي حصل له ده. وفي نفس الوقت كنت كل ما بشوف فؤاد ابنه وهو بيجيب طلبات لحد العمارة أو بيمسح عربية من عربيات حد من السكان كنت بديله برضه اللي فيه نصيب يعني. فؤاد أبوه ما كانش عنده غيره، كان هو سنده وكل عزوته لحد ما اختفى من حوالي أسبوع. الدنيا اتقلبت وأبوه فضل يدور عليه لدرجة أنه بلغ البوليس، وبرضه محدش قدر يعرف هو راح فين ولا حتى اختفى ازاي. أبوه بيقول أنه هو آخر مرة شافه فيها قال أنه هو يخرج يغسل عربية واحد من السكان، كان فرحان قوي وهو بيقول ان هو بياخد فلوس كويسة من الساكن ده. لكن فؤاد لما خرج مرجعش، اتبقى منه فوطة محطوطة على العربية. ابوه حرفيا كان بيكلم نفسه كتير، كان بيسأل ابنه راح فين بالرغم من كل محاولات ان هو يلاقيه، الا ان هو ما ظهرش ولا حتى حد يعرف هو راح فين. بس انا دلوقتي عرفت فؤاد راح فين. فؤاد خطفته الاخوية لما افتكرته طفل من اطفال الشوارع بسبب لبسه المتبهدل، وهو مرمي قدامي جثة بطنها مفتوح، متاخد أعضاءها زيه زي كل الأطفال اللي موجودين في المشرحة اللي أنا واقف فيها. يا نهار اسود ومنيل على الجبروت، دول أطفال، دول أحباب الله، دول ملايكة في صورة بني أدمين، ليه تعملوا فيهم كده؟ ليه فؤاد اللي أبوه ضحى برجله عشان ابني يعيش تعملوا فيه كده ليه؟ كنت واقف في المشرحة وأنا خايف، لأول مرة في حياتي أقف في مشرحة وأنا خايف. سبب خوفي كان الصوت اللي موقفش واستمر في النده باسمي. كنت واقف مرعوب وانا بدمع من منظر جثث الاطفال. خوفي زاد اكتر واكتر بسبب ان انا حسيت بحركة غريبة في المشرحة. الحركة دي خدت بالي منها لما سمعت صوت ترابيزة من الترابيزات اللي عليها الجثث بتتجر، ومع الصوت ده اتقطع صوت فؤاد اللي كان بينادي باسمي. ساعتها حسيت ان انا قلبي بيدق بسرعة قوي، فمسحت عرقي ودموعي اللي كانت بتنزل مني غصب عني. رجعت بخطوات ثابته وبطيئه ناحيه الباب اللي لما وصلت له حاولت افتحه لكن ما فتحش. بس فجاه صوت الترابيزه بقى اعلى، كان صوت مزعج قوي ومرعب قوي، خلاني لفيت ورايا عشان اشوف الترابيزه دي مين بيزقها. اول ما لفيت وبصيت لقيت الترابيزه اللي كان عليها فؤاد فاضيه، جثته ما كانتش موجوده. رجلي بدات تترعش، بدات احس بخوف اول مره في حياتي احس بيه. رعشت جسمي ورجلي خلوني غصب عني قعدت على ركبي. فجأة سكت صوت الترابيزة والمشرحة بقت هادية، وأنا عيني كانت مركزة مع الترابيزة الفاضية، لحد ما فجأة سمعت في ركن من أركان المشرحة صوت فؤاد وهو بيقول لي: قتلوه يا دكتور، قتلوه، فتحوا بطني، أنت السبب، أنت زيهم، هقتلك يا دكتور، أنت لازم تموت، لازم كلهم يموتوا. رديت عليه وقلت له أنا بعيط إن أنا معرفش إنهم بيعملوا كده، معرفش ان هم هيخطفوك ويعملوا فيك كده. رد عليا فؤاد اللي كان صوته جاي من ركن ضلمه من اركان الاوضه: لا تعرف، تعرف ان هم بيعملوا كده في كل اللي بيدخلوا هنا، انت زيك زيه قاتل. قال كلامه ده وفجاه ظهر من العدم قصاد الترابيزه اللي كان نايم عليها من دقايق. كان فؤاد اللي بطنه مفتوحه وفاضيه، كان شكله مرعب، عيونه كانت بيضه تماما. تخيل لما تشوف جثة طفل ميت من غير أعضاء وهو واقف قدامك كده، إحساسك وقتها هيبقى عامل إزاي؟ أو ده كان نفس إحساسي بالظبط، رعب وقلق وتوتر وترقب للي حصل منه. وقتها الكلام وقف على طرف لساني، ما بقيتش قادر أتكلم ولا حتى بقيت عارف أقول إيه. كنت ساكت، الدموع كانت بتنزل مني غصب عني، لحد ما لقيت جثة فؤاد بتقرب ناحيتي. كانت بتمشي بخطوات ثابتة، كل خطوة كان فؤاد بيخطيها كنت بحس معاها بنهايتي قربت خالص. قرب مني أكتر وأكتر لحد ما بقى واقف قصادي بالظبط. وفجأة مسك في رقبتي بإيديه وبدأ يخنق فيا. كان ماسك رقبتي بقوة وأنا مش قادر حتى أتحرك ولا حتى أتكلم، لحد ما فجأة لقيت نفسي بزقه بكل قوة. ومع زقتي لإيده قمت جريت ناحية الباب. الباب اللي لما فتحته اتفتح بسهولة جدا. خرجت جري من المشرحة ورحت لأوضتي، قعدت على السرير وطلعت سجارة من علبة سجايري وولعتها. كنت بشرب السجارة وأنا بعيط زي العيال الصغيرة، أنا مش عارف أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. خدت بعضي ومشيت من المشرحة يوميها بعد ما استأذنت من الدكتور الكبير وقلت له إن أنا تعبان ومحتاج أرتاح. روحت البيت من غير حتى ما أتكلم مع مراتي ولا حتى مع ابني، استخبيت تحت البطانية زي العيال الصغيرة. فضلت أعيط بعيط بندم على كل روح طفل ماتت بسبب الأخوية. فضلت أعيط لحد ما كتر العياط والصداع غصب عني، فغمضت عيني ونمت. أول ما غمضت عيني سمعت صوت فؤاد وهو بينادي علي أكتر: دكتور أحمد يا حسن، فتح عينك يا دكتور. فتحت عيني لقيت نفسي واقف في مشرحة الأطفال اللي كنت واقف فيها قبل ما أمشي. كانت ترابيزات المشرحة فاضية، كل الأطفال اللي كنت شايفهم جثث من شوية وأنا في المشرحة واقفين قصاد كل ترابيزة من الترابيزات الفاضية. كانوا كلهم بيبصولي ومعاهم فؤاد، نظراتهم الفاضية كانت مرعبة وبردة ومخيفة في نفس الوقت. فجأة خرج منهم كلهم أصوات عياط، والأصوات كانت بتعلى وتعلى وتعلى، ومع ارتفاع الأصوات بدأوا كلهم يتحركوا ويروحوا ناحية جثة فؤاد اللي كانت واقفة وتبص ناحيتي بثبات. وقفوا كلهم حواليه وفجأة كلهم بصولي تاني وجم ناحيتي وهم بيترنحوا. كانت جثة فؤاد بتتقدمهم ومن الواضح ان هم كانوا بيستعدوا للهجوم عليا. رحت ناحية الباب اللي طبيعي لما جيت افتحه لقيته ما بيتفتحش على عكس ما حصل في الحقيقة. فضلت اخبط واصوات العياط من ورايا فضلت بتعلى. لما يئست من كتر التخبيط ومع ارتفاع الاصوات اكتر قعدت على الارض، حطيت راسي على الباب، فضلت اخبط على الباب براسي بقوة وندم لحد ما فجأة فقت. فتحت عيني لقيت نفسي واقف في اوضة نومي قصاد حيطة من الحيطان. الحيطة كانت مليانة دم، راسي كانت بتوجعني قوي. فجأة سمعت صوت جاي من ورايا، كان صوت مراتي اللي قامت من على السرير وجت ناحيتي وهي بتقول لي: يا نهار اسود، انت ايه اللي جرالك يا احمد؟ عملت في نفسك كده ليه؟ بصيت لها باستغراب وهي خدتني من ايدي وقعدتني على السرير، وراحت جابت بلاستر وقشاش عشان تلف بيه راسي بعد ما طهرت لي الجرح. وهي بتقول لي: انا قمت من النوم على صوت خبطات، لقيتك واقف قصاد الحيطه وعمال تخبط راسك في الحيطه جامد قوي، وانت قاعد تقول فؤاد، واول ما ناديت عليك لقيتك بصيت لي، كانت راسك بتنزف والحيطه كانت مليانه دم. مالك يا احمد، فيك ايه؟ بصيت لها وانا بدمع وقلت لها: مش عارف مالي ولا ايه اللي بيحصل لي ده. خلصت مراتي اللي بتعمله وانا فضلت صاحي لحد تاني يوم الصبح، معرفتش انام طبعا بسبب اللي شفته، ولا حتى عرفت اروح شغلي في المستشفى اللي بشتغل فيها. فضلت على السرير لحد ما الساعة جت 10 الصبح. قمت ساعتها من على السرير وطلعت الجار اللي بيشتغل ضابط شرطة في القسم التابع للمنطقة اللي انا ساكن فيها، خبطت على الباب ومن حسن الحظ ان هو اللي فتح ليا: بعد اذنك يا محمود باشا، ممكن اتكلم معاك شوية؟ بصلي بود وقال لي: مال راسك يا دكتور احمد، الف سلام عليك. الله يسلم حضرتك، ممكن بس ادخل واتكلم معاك شوية؟ طبعا يا دكتور، اتفضل. دخلت قعدت معاه في الصالون، واول ما قعدت لقيته بيتكلم وقال لي بابتسامة: تشرب ايه يا دكتور؟ الف شكر، بس انا عاوز بس احكي لك على حاجة مهمة قوي. فجأة لقيت نفسي بحكي له كل حاجة عن الاخوية من اول الفيديو اللي ماسكينه عليا لحد جثة الطفل فؤاد اللي شفته في المشرحة. كنت بحكي وهو بيبصلي وهو متنح لحد ما خلصت كلامي، وبعد ما خلصت كلامي خالص لقيته بيقول لي: بس الكلام اللي بتقوله ده خطير قوي يا دكتور، دي جماعة خطيرة قوي واكيد يعرفوا ناس. مش مهم درجة خطورتهم ولا مهم الناس اللي يعرفوهم ولا حتى مهم ان انا اتفضح، انا حكيت لك عشان انت اكتر حد بثق فيه، عشان اجيب حق الواد اللي اتخطف واتقتل واتاخدت اعضاءه ده. بس احنا مش هنعرف نقبض عليهم كده من غير دليل. دليل ايه يا حضرة الضابط؟ انا حكيت لك كل حاجة وهقول لك على عنوان المشرحة، وانت تروح بالقوات تقتحمها وتقبض عليهم، ايه اللي فيها يعني؟ اهجم فين واقبض على مين؟ هو الامر بالسهل كده، الموضوع لازم له اذن نيابة، وعشان اذن النيابة يطلع لازم تسجيلات ومعلومات كافية تثبت على الاقل صدق اللي انت بتقوله. لما قال لي كده رديت عليه وقلت له: طيب تمام، نجهز الادلة وكل اللي هتحتاجه، بس المهم نوديهم كلهم في 60 داهية، وان شاء الله لو هروح انا كمان معاهم انا موافق. طيب تمام، اهدى بس، انا هساعدك وهنقبض عليهم ان شاء الله، بس انت كمان لازم تساعدني، لازم تنفذ اللي هقولك عليه. هزيت له راسي بالموافقة بعد ما فهمني هعمل ايه بالظبط. نزلت من عنده وبدأت أتعامل في حياتي طبيعي جدا، وفي نفس الوقت كنت بعمل اللي هو بيقول لي عليه. كنت ببعت له على الواتساب كل المعلومات والتسجيلات اللي بيطلبها مني، وفي نفس الوقت برضه ما كنتش بقرب من الأوضة اللي فيها جثث الأطفال دي خالص. عدت أيام وأنا بعمل اللي محمود بيه قال لي عليه بالظبط، لحد ما فجأة قابلت الدكتور أحمد منصور اللي حصل معاه زي ما حصل معايا بالظبط، وضمول الأخوية بنفس طريقتهم. قطع تفكيري وأنا قاعد في الأوضة صوت الدكتور الكبير اللي فتح عليا الباب وقال لي: تعال يا أحمد، تعال ورايا أنا عايزك. قمت مشيت وراه لحد ما دخلنا أوضة من أوض الدور. كانت أوضة مهجورة ما فيهاش أي حاجة غير كرسي قاعد عليه واحد مربوط من إيده ورجله، وفوقيه كانت لمبة نورها منور على الكرسي بس. قربت من الشخص المربوط ده أنا والدكتور اللي لقيته بيقول لي: صاحبك أهو، خليه بقى يقولك هو قال الحكاية اللي حكاها دي لمين غيرك، لأنه مش راضي يتكلم إلا لما أنت تيجي. أحمد قل له إن هو لو اتكلم مش هنأذيه، عرفه إن اللي بيدخل الأخوية يا إما بيخرج بالموت يا إما بيكمل وبيتشال فوق الراس. أتمنى يا أحمد إنك تخليه يتكلم وتفهمه، تفهمه إننا مش هنأذيه، لأننا لو كان في نيتنا نأذيه كنا قتلناه من يوم ما جه المستشفى وفضل يزعق. أحمد أنا بثق فيك، واثق إن أنت هتعقله، وبالمرة كمان حاول تقنعه إن اللي بيشوفه ده هلاوس، وإن مفيش حاجة اسمها عفاريت ومارد زي ما بيقول. هزيت راسي للدكتور اللي خرج وقفل باب الأوضة وراه. قربت من أحمد منصور اللي كان مربوط في الكرسي وقلت له: هم عملوا فيك إيه؟ رد عليا وقال: محدش تعرض لي، هم كتفوني وجابوني هنا. أحمد أنا ما بنامش، أنا مش هسيبهم إلا لما أفضحهم، وديني يا أحمد لأفضحهم. رديت عليه ولا صوتي واطي وبتلقائية وأنا بقرب منه أكتر وقلت له: وأنا كمان يا أحمد مش هسيبهم إلا لما وديهم كلهم في 60 داهية. إزاي ده؟ أنت مش معاهم؟ مش مهم إزاي، المهم إن إحنا نحط إيدينا في إيدين بعض عشان نودي ولاد الكلب اللي بره دول في 60 داهية. طب وفي دكاترة تانيين من اللي بيشتغلوا هنا معانا عاوزين يودوهم في داهية برضو؟ يعني دكاترة يعني ممكن يساعدونا نخرج من هنا ونروح نبلغ عنهم؟ لا للأسف مفيش، بس اطمن كده كده أنا بتعامل مع ضابط شرطة جاري في العمارة اسمه محمود، بوصل له كل المعلومات وقريب قوي الضابط ده. فجأة حسيت بخبطة قوية على راسي، بعدها الدنيا ضلمت. بعد فترة معرفش قد إيه فتحت عيني لقيت نفسي مربوط في كرسي، وكان قصاد الدكتور الكبير وجنبه الدكتور الجراح المجهول اللي كان دايما بيجي ولابس قناع. الدكتور ده كان بيجي كل فترة المشرحة، كان بيعمل عمليات استئصال لأعضاء صعبة جدا ودقيقة. الدكتور الكبير كان ساكت، لكن الدكتور اللي كان لابس قناع قال لي: أخيرا يا أبو حميد، أخيرا عرفنا مين اللي بيبلغ الحكومة عن الأخوية. برقت له وقلت له وأنا مزول: أحمد منصور. ضحك وبعد كده شال القناع، وبعد ما شاله بص للدكتور الكبير وقال له: اتفضل أنت يا عم وسيبهولي وأنا هروقه. قلت له بصوت عالي وأنا مش مصدق اللي بسمعه: عمك. خرج الدكتور الكبير وقفل باب الأوضة وراه. قرب مني أحمد وقال لي وهو بيضحك: آه عمي أنا هفهمك كل حاجة يا دكتور أحمد، أنا سيد العضو الخفي في الأخوية، من يوم ما عمي اللي كان مسافر برا مصر ما رجع وأنا عارف إن هو بقى المسؤول عن الأخوية في مصر. كنت أنا وقتها لسه ما بقتش جراح كبير ولا كان ليا اسم يعني، لحد ما فاتت الأيام بقيت أنا الدكتور أحمد منصور الجراح الشاب الشاطر اللي الكل بيشهد له. ولما بقيت جراح معروف رحت لعمي طلبت منه إن أنا انضم للأخوية، فرد عليا وقال لي: لسه مصمم تدخل الأخوية يا أحمد؟ آه يا عمي لسه مصمم، أنا هدخل لكن من غير ما أي حد يعرف شخصيتي الحقيقية، ولا حتى حد هيعرف إن أنا ابن أخوك. إزاي بقى يا دكتور؟ أنا هقولك إزاي، كده كده أنا هدخل الأخوية كجراح مجهول لابس ماسك ما بيبانش وشه، أنا هبقى الجراح الماهر الخفي في مشروحة الأخوية، ومحدش من الموجودين هيعرف أنا مين. هدخل من مدخل سري أخلص الحالات اللي مطلوب يتاخد منها الأعضاء المهمة، وهخرج من نفس المدخل زي ما دخلت. تفكيرك اللي سابق سنك ده وإيدك اللي تتلف في حرير بيخلوني دايما أثق فيك، مبروك على انضمامك للأخوية يا أحمد. ومن يومها وأنا بقيت الجراح الخفي في الأخوية والعضو اللي محدش يعرف عنه أي حاجة، لحد ما من فترة كده جه عمي وقال لي إن في ناس في الداخلية هو يعرفهم يعني، بيقولوله إن في ضابط صغير بيجمع معلومات عن الأخوية من واحد من الدكاترة اللي بيشتغلوا فيها. طبعا الضابط كان بيجهز لقضية كبيرة، كان مستحيل إن هو يقول على اسم الدكتور اللي بيتعاون معاه، وطبعا عشان نعرف الدكتور ده كان صعب جدا لأننا مش هنراقب كل دكتور بيشتغل معانا. لحد ما أنا ما عرضت على عمي فكرة ظهوري في المشرحة بشخصيتي الحقيقية وحاول أقرب من الدكاترة اللي بيشتغلوا فيها، وفعلا ظهرت وقابلتك. حكت لك الحكاية اللي كانت كلها كذب من الأول للآخر، وحتى جثة الرجل الشحات اللي أنا كنت جايبه ده جثة واحد كده أنا اللي جايبه بطريقتي. وزي ما حسبت وتوقعت طلعت أنت اللي بتشتغل مع الضابط. أصلك يا أحمد يا حسن من زمان وأنت خايب وهبل، وشغلانتنا دي ما ينفعش فيها اللهبل، لأنه أكيد هيضعف والضعف بالنسبة لنا موت. سكت شوية وبعد كده قرب مني أكتر وضربني بقوة على وشي، وبعد كده قال لي: حكيت لمين تاني عن الأخوية وبتحضر ليه أنت والضابط ده؟ قلت له: إيه دي يا ابني. في الحقيقة أنا ما قلتش أي حاجة لأي حد غير للضابط محمود، بس الضابط محمود معاه كل المعلومات الكافية اللي هتوديكوا كلكوا ورا الشمس. أحمد يا منصور، اللعبة خلصت خلاص وكلنا هنروح في 60 داهية. أنهي لعبة يا أحمد؟ لعبة الأخوية ولا اللعبة اللي أنا لعبتها عليك عشان أوقعك؟ أحمد، الأخوية ما بتنتهيش، ولو على المشرحة فهي حاليا ما بقاش فيها ولا جثة، وبعد شوية هتبقى رماد. درقت له كده وقلت له: رماد ازاي يعني؟ راح ناحية ركن من اركان الاوضة وجاب ازازة انا عارفها كويس، دي الازازة اللي فيها السبيرتو اللي انا بستعمله في السبرتاية بتاعت القهوة. فتح الازازة وبدأ يفض السبيرتو اللي فيها على الارض حواليا، وهو عمال يضحك. وبعد ما فضها كلها رماها على الارض وقرب مني وقال لي: كده كده انت هتموت، بس انا عاوز اعرف انت عملت كده ليه؟ ليه فجأة كده ضميرك صحي؟ عملت لي فيها عم الشريف، مع ان انا وانت عارفين انك حشاش وابن 60. انا حشاش، بس هو هات الاطفال، مش راحت الاطفال من يوم ما شفتها وانا مقرر ان انا اوديكم في 60 داهية. يا ابني ايه هتفرق اطفال من الكبار؟ ما كل شغل. انتوا مش بني ادمين، دول ملايكة ربنا على الارض، دول لسه ما عملوش اي ذنب في حياتهم. هم ما عملوش، بس انت عملت، وعشان كده هتموت والع. هتموت والع يا دكتور عن طريق السبيرتو اللي كنت بتحطه في السبرتاية عشان تعمل عليه قهوتك يا حشاش. قال كلامه ده وراح ناحية الباب اللي فتحه، وقف عنده، وبعد كده طلع من جيبه ولاعة ورماها ناحية السبيرتو اللي على الارض، وبعد كده قفل الباب عليا. النار بتحوطني من كل مكان، انا مش شايف، انا بموت. اخر حاجة شفتها قبل ما غمض عيني الطفل فؤاد اللي كان واقف قصادي وهو عمال يعيط بصوت عالي. في مديرية الأمن تحديدا في مكتب اللواء راضي أبو العيلة، كان قاعد الدكتور الجراح الكبير مجدي عامر على كرسي، وقصاده قاعد اللواء اللي اتكلم معه وقال له: أنا حبيت أمشي الموضوع بشكل ودي من غير أي تحقيق ولا شوشرة عشان سمعتك بس يا دكتور. دكتور أنا دعيتك بمكالمة تليفونية شخصية مني عشان أعرف إيه رأيك في البلاغ اللي بتقدم ضدك. والله يا سيادة اللواء أنا شايف إن هو بلاغ كيدي. هو حضرتك قلت لي مين اللي مقدمه ضدي؟ ضابط كده صغير اسمه محمود، ضابط كده محبوس في قضية رشوة. طب وده اسمه كلام يا سيادة اللواء؟ بقى شخص مرتشي وحرامي زي ده يتاخد على كلامه؟ أنا ما خدتش على كلامه، كده كده البلاغ هيتحفظ، بس أنا كنت عاوز أعرف من حضرتك هل المعلومات المرفقة بالبلاغ صح ولا غلط؟ معلومات إيه يا فندم؟ الضابط محمود كان بيقول إنك بتمتلك مشرحة في مبنى جنب المستشفى الخاصة بتاعتك، والمشرحة دي بتستخدمها في سرقة الأعضاء، وقال كمان إن في دكتور كان بيشتغل معاك وهو اللي اداله المعلومات دي كلها، وإن أنت لما عرفت قتلت وولعت في المبنى كله. يا فندم بالذمة بقى ده اسمه كلام يدخل العقل؟ تجارة أعضاء إيه ومبنى إيه اللي أنا ولعه؟ سيادة اللواء هو المبنى ده بتاع مين أصلا؟ رد اللواء وهو بيقلب في أوراق موجودة على مكتبه: المكان ده مبنى بس مش مبني بالكامل، ملك الواحد من رجال الأعمال المصريين عايش برا مصر. طب ما حضرتك جاوبت على السؤال أهو، المبنى مش بتاعي ولا ليا أي صلة بيه، وأكيد لما حصلت فيه حريقة الضابط ده بخياله المريض روض بين اللي حصل وبين المستشفى بتاعتي عشان يلوث سمعتي لسبب ما أنا معرفوش. طب والدكتور اللي كان بيشتغل معاك، الدكتور أحمد حسن اللي لقوا جثته في الدور التحتاني للمبنى؟ معرفوش، ولا عمري اشتغلت معاه قبل كده، والله أعلم إيه اللي جابه للمبنى ده. احتمال يكون هو والضابط ده كانوا بيشتغلوا في الممنوعات، ولما صاحبه مات في المبنى حب يجيب سيرتي كشخصية معروفة ويورطني معاهم. طب الضابط ده بيقول إن في مدخل سري بيربط المستشفى بتاعت حضرتك بالدور التحتاني للمبنى؟ لا يا فندم مفيش مدخل ولا حاجة، تقدر حضرتك تيجي تتأكد بنفسك أو تبعت أي حد من رجالتك للمستشفى. الدور التحتاني للمستشفى عندي مخصص للأبحاث المعملية، بحاول أساعد الدكاترة الشباب في تطوير أبحاثهم، وده طبعا لخدمة البلد والبشرية. تمام يا دكتور، أنا عارف أن حضرتك قامة كبيرة وما بنشككش أبدا في وطنيتك ولا في خدمتك للبشرية، بس الكام سؤال دول كان لازم أسألهم لك. بعتذر جدا عن تضييع وقتك التمين، ودلوقتي تقدر حضرتك تتفضل. قام الدكتور وسلم على اللواء راضي وقال له قبل ما يخرج من مكتبه: انا تحت امر حضرتك وتحت امر الداخلية في اي حاجة وفي اي وقت. قال الدكتور مجدي كلامه وخرج من مكتب اللواء، وبعد كده خرج من مبنى المديرية كله، ركب عربيته وروح على بيته. اول ما وصل لقيته طلع موبايل قديم جواه شريحة من اللي بيتباعه في الشارع، شريحة مش متسجلة باسم حد، طلع منها اسم احمد منصور. اتصل بيه وقال له: انا وصلت البيت. انا بخير الحمد لله. البلاغ اتحفظ وكل ده بسبب افكارك انت، انت اللي نهيت الموضوع قبل ما يبتدي. افكارك جهنمية يا احمد، فكرة ان احنا نخلي الضابط يلبس قضية رشوة عن طريق ضابط زميله بيشتغل مع رجال اعمال استفاد من الاخوية قبل كده، وكمان فكرة اننا نفضي المشرحة ونحرق احمد حسن جواها كانت فكرة سليمة. تسلم افكارك يا احمد. اطمن يا حبيبي انا بخير، بس اكيد الشغل هيوقف فترة كده لحد ما الموضوع يتنسي، وبعد كده هننقل شغلنا في مكان تاني، اكيد هيكون بعيد عن المستشفى. سلام يا حبيبي. قفل الدكتور مع ابن اخوه احمد منصور، وبعد كده نزل من الفيلا وراح ناحية عربيته اللي كانت راكنة على الصف التاني. بس وهو بيعدي الشارع جات عربية من غير ارقام خبطته وجريت. مات الدكتور مجدي. ايوه انا اللي قتلته. انا امنية مرات الدكتور احمد حسن، الدكتور احمد حسن اللي حكالي كل حاجة قبل ما يلاقوا جثته متفحمة في مبنى قديم. احمد حكالي على الاخوية وقال لي على اسماء الدكاترة، حكالي كل الكلام ده بعد ما نزل من عند الضابط. احمد مات، والدكاترة لان هم بيشتغلوا في تنظيم كبير ولو ازرع في كل مكان خرجوا من القضية بعد ما لبسوا الضابط محمود قضية رشوة. انا جبت حق جوزي، قتلت الدكتور مجدي رئيس فرع الاخوية في مصر، وبعد كده قتلت الدكتور احمد منصور ابن اخوه، قتلته بنفس الطريقة برضه، نفس العربية اللي اشتريتها بفلوس احمد قتلت بيها الاتنين. طبعا محدش عارف ولا حد هيعرف اي حاجة ولا حد هيعرف مين اللي عمل كده، بس كل ده ما طفاش ناري على موت جوزي اللي مات محروق. انا بعد كام شهر قدمت بلاغ للنائب العام في اسماء دكاترة احمد كان قايل لي عليهم من اللي كانوا بيشتغلوا في الاخوية، وفعلا النائب العام اصدر امر بالقبض عليهم، وفعلا الدكاترة دي اعترفوا بشغلهم في تجارة الاعضاء بعد مراقبتهم لفترة زمنية، ومعظمهم اتسجن دلوقتي بتهم تجارة الاعضاء. اظن حضراتكم فاكرين قضية شبكة تجارة الاعضاء اللي اتقبض عليهم من قريب، الشبكة اللي كانت بتضم دكاترة كبار وممرضين. ايوة انا اللي بلغت عنهم عند النائب العام اللي اكيد بعيد كل البعد عن شغلهم المشبوه اللي مع ناس واصلة في كل مكان. وبعد القبض عليهم فانا ما افتكرش ان الموضوع انتهى ولا ان الاخوية انتهت. اخوية الرازي ليها فروع في كل مكان، ولو قتلت منهم واحد وحبست منهم اتنين ولا تلاتة ولا عشرة حتى، فاكيد غيرهم كتير قوي انا ما اعرفهمش، والله اعلم هيتعرفوا اصلا ولا لا. اخوية الرازي هي الفساد في منظومة الطب، زيها زي الفساد اللي موجود في كل مكان في العالم، الفساد اللي بيفضل متداري لحد لما بتحصل حاجة وتخليه يتعرف بالصدفة، حاجة زي اللي حصلت مع جوزي اللي كان شغال معاهم، والله اعلم بقى هيحصل زي اللي حصل مع احمد الله يرحمه مع مين تاني. بحكي حكايتي دي عشان احذركم واعرفكم ان الاخوية بالرغم من كل اللي حصل ما انتهتش. بكتب كلامي ده وبدعي ربنا ان هم ما يوصلوا ليش ولا يعملوا فيا زي ما عملوا في جوزي. انا عيد ميلادي قرب، باقي عليه اسبوع بس، عيد ميلادي السبت 11/4/2020. بتمنى ان انا اسمع كل سنة وانت طيبة يا امنية، بتمنى منكم كلكم ان انتوا تعملوا لي تورتة عيد ميلاد. نفسي اعيش معاكم نفس الجو زي ما كنت بعيشه مع جوزي، نفسي حد يحتفل بيا بعيد ميلادي. تفتكروا هعيش لحد لما اكمل عيد ميلادي وانتوا تحتفلوا بيه معايا؟ اتمنى ده. كل سنة وانا طيبة. امضاء امنية. دي كانت الرسالة اللي جات لي من السيدة امنية اللي عرفت بعد ما قريتها انها ماتت محروقة في بيتها اللي اتفحم بسبب تسريب غاز. حقيقي مش عارف اذا كان ده تسريب غاز ولا اعضاء الاخوية هم اللي عملوا فيها كده وقدروا يوصلوا لها، حقيقي مش عارف، بس اللي انا عارفه ان الاخوية لحد دلوقتي ما انتهتش. اخوية الرازي موجودة، هتفضل موجودة، وكلنا معرضين ان نبقى ضحية من ضحاياها. اخوية الرازي هي الشر اللي لابس توب ابيض ومستخبي جوه مهنة عظيمة اسمها مهنة الطب. وبالنسبة لأمنية، فانا بوصل لك رسالتي، انا محمد جويلي وبقول لك كل سنة وانت طيبة، نامي في سلام. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة، وهي الجزء الثاني من قصة أخوية الرازي واسمها مشرحة الملائكة. كتبها لنا الكاتب محمد شعبان، بشكرك جدا يا محمد. كمان بشكر محمد علي على تصميم الغلاف. بالنسبة للناس اللي بتسأل ازاي دي قصة حقيقية، جماعة احنا قايلين القصة مستوحاة من أحداث حقيقية. يعني ايه مستوحاة من أحداث حقيقية؟ يعني قصة واقعية ممكن تحصل، يعني فعلا في الحقيقة في تجارة الأعضاء، وفعلا في الحقيقة في شبكة لتجارة الأعضاء. إذن القصة مستوحاة من أحداث حقيقية، إحنا ألفنا قصة، عملنا الشكل العام لقصة درامية وقصة رعب وقصة تنفع تتحكي وإنتوا استمتعتوا بيها كشكل ينفع إنها تكون قصة حقيقية. إحنا ما قلناش إن هي فعلا دي اللي حصلت بكل حاجة، لكن بقول إنها مستوحاة من أحداث حقيقية، يعني القصة دي ممكن تحصل في الواقع، بل بتحصل فعلا في الواقع، إن في شبكة لتجارة الأعضاء بتحصل في العالم كله. احنا عملنا القصة الجميلة دي انها مستوحاة من احداث حقيقية. اتمنى يكون بس الناس فهمت وقدرت تفهم معنى كلمة مستوحاة من احداث حقيقية، اي هي قصة جاية من واقع حقيقي وتنفع انها تكون حقيقية وانها واقعية تصدق، مش لا تصدق، يعني هي مؤلفة ولكن مستوحاة، مستوحاة من الواقع الاليم اللي بنعيشه في هذه الايام. يعني بشكركم شكرا جزيلا، وبشكركم على حسن استماعكم، بشكركم دايما على دعمكم المستمر ليا. بتمنى ان انت ما تنساش تعمل لايك، بتمنى ان انت ما تنسيش تعمل لايك، وبتمنى الكومنت طبعا والشير والكلام الجميل ده كله، وربنا يسعدكم يا رب في حياتكم. وشكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، كل اللي فيه من يوم ما اتولد، وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي بطريقة منع من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات، كل يوم جديد بتشوف عينك الحكاية بتتحكي، مع كل آخر حتة من الشمس نازلة كل القصص بتتنسي. مثلا بطلنا دافع عن حبيبته فيلم اكشن، وانت ضرب البطل كل اللي دايقها بكلمه قال لها، فرحت حبيبته بطلنا قال انه بيحبها، وقف قصاد الدنيا كلها. مثلا عيل صغير راح مع المخدرات وحبها، وانه مش لاقي النصيحة ولا الكبير ولا حبيبة يحبها، وبنظرة من بنت الجيران كل حاجة تغير، بعيل بس ما هزها وجاب رزقها. قصة ضلمة في بيت مهبوب، بطلها خايف بيترعش، شايف ضلوب